ويقول لي ما معنى حديث مرسل. يا المحاضرة بقت بسم الله ما شاء الله ما نديكم بقى محاضرات في الكلام ده وخلاص. وده كلام ينبغي تفهموه برضو والله تعرفوه لازم ان شاء الله انا اعرفه السوا بإذن الله. بيقول لي ما معنى حديث مرسل. الحديث المرسل هو الذي اسنده التابعي الى رسول الله. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى ايه اللي حاصل؟ يعني اما يجي مثلا الحسن البصري يجي يقول لي قال رسول الله. الحسن البصري راى النبي سمع النبي لا ولذلك دايما يقعد يقول لك ايه مراسيل سفيان الثوري مراسيل سفيان بن عيين مراسيل الحسن البصري سموها كده مراسيل. يعني ايه؟ يعني الاحاديث اللي هو اسندها مباشره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو داود له كتاب مخصوص اسمه كده المراسيل جاي فيكو يعني معظم الاحاديث اللي واقف عليها اللي التابعي بيسندها مباشره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الخلاف كان بين العلماء هل المراسيل دي تعتبر صحيحه ولا تعتبر ضعيفه ولا الحل يكون ايه. البعض راى ان هذه المراسيل اذا كانت عن ثقات لا يعرف عنهم الاخذ الا من الصحابه لانه من كبار التابعين لذلك وضعوا لها شروط. المرسل ان يكون ثقه. ثانيا لا يعرف عنه الاخذ الا من الثقات. ثالثا ان يكون من كبار التابعين لان معنى ان يكون من كبار التابعين يبقى اكيد سمع من مين؟ من الصحابة. البعض وضع هذه الشروط قال ان توفرت يبقى المرسل صحيح. البعض الاخر وده منهج برضو اهل السنة والجماعة ان الحديث المرسل ضعيف. ليه؟ قال لان ذكر الراوي مع عدم معرفته يجعلنا نتوقف في الحديث. يعني مثلا يجوا مثلا في حديث يقول لك عن ضمرة عن رسول الله. يجوا العلماء يدوروا على ضمرة ده يقول لك يعني لا نعرف ضمرة. ما نعرفش حد من الصحابة اسمه ضمرة ولا نعرف. طب يبقى اذا نعمل ايه في الحديث ده؟ نتوقف فيه بس. فاذا كان الحديث يعني ما اقدرش اقطع بصحته ولا اقدر اقطع بضعف فانا متوقف فيه خلاص. لان الراوي اللي فيه مذكور الاسم مجهول الايه؟ الحال. فقالوا الراوي لما بيبقى مذكور الاسم مجهول الحال بتوقف في الحديث. فما بالك بقى لما يبقى الراوي لا مذكور الاسم ولا مذكور الحال. مسألة تقول شرحها. فالراجح ان الحديث المرسل حديث غير صحيح والكلام في ده شرحه يطول. بنقوله للاخوه اللي بيدرسوا معانا علم مصطلح وعلم اصول فقه بيعرفوا الكلام ده. ما هو نوع يعني هو بيندرج. لا مش الموقوف. لا لا الموقوف ده موضوع تاني. الموقوف هذه روايه الصحابي هو الذي يحدث بها يقول انا بقول كذا وكذا وكذا. ده باسمه او دي اسمها روايه موقوفه يعني لا ترفع الى رسول الله وانما هي انتهت عند مين؟ عند الصحابه. والموقوف احيانا يكون له حكم المرفوع اذا كان في الغيبيات او في الحلال والحرام وكان المتحدث صحابي لا يعرف عنه الاخذ بالاسرائيليات. بقول لك تدخلونا بقى في قواعد يعني هنسمع بقى واخد بالك. اما المقطوع ده اللي بيبقى ساقط من وسط السند منه راوي ده الحديث المقطوع يبقى واقع من وسط السند. يجي مثلا علي يقول حدثني سعيد وبعدين نلاقي بين علي وسعيد 300 سنه فرق فحدثوا ازاي وشافوا فين يبقى في حاجه ساقطه هنا. ده المقطوع. فالمرسل نوع من انواع المقطوع ولكن مقطوع معين اللي هو منين بقى؟ منين؟ الصحابي هو اللي رايح فيه. اما المقطوع بصفه عامه كده فده بيبقى اي راوي في خلال السنه.